بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. العصب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول أنا فاهم زكاة الأخير الله المستعان. نعم، كم الأقسام؟ ثلاثة. عاصب بالنفس، عاصب بالغير، عاصب مع الغير. من هم العاصب؟ ما الضابط في العاصب بالنفس؟ وإيش؟ لا يا أخي، موجود عندك بالمتن، معناه أنك ما حفظت باب التعصيب، لأن موجود نصا في النظم. والأخ لهم، صح، كل الذكور إلا الزوج والأخ لهم، هذا الضابط. طيب وفي النساء أنت؟ لا لا، عاصب بالنفس أقصد. ها؟ عاصب بالنفس. هل أحد من النساء عاصبا بالنفس أم لا؟ إلا أي يعني إلا المعتقة. تمام. إذن الضابط في الإناث عكس الضابط في الذكور، ولا لا؟ الذكور كلهم عصبة إلا، والنساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا. تمام. عكس. إذن الضابط في العصبة في الذكور جميع الذكور إلا الزوجة والأخ من الأم. العكس في النساء، ليس في النساء عاصب بالنفس إلا المعتقة. طيب العصبة بالغير كم هم؟ وهم نعم مع نعم بنت مع ابن، بنت ابن مع ابن ابن، أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت لأب مع أخ لأب. طيب العصبة مع الغير عبد الله بن عوض، العصبة مع الغير كم؟ سنتان، الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، والأخت من الأب مع البنت أو بنت الابن. نعم. إذن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع ذوي الفروض من الفروع، مع ذوي الفروض من الفروع. تمام. طيب ما شاء الله. عند التقديم كيف يكون الأخ؟ أنا؟ أي نعم، تقدم الجهة. نعم، السابق بالجهة مقدم، السابق بالجهة، ثم الأقرب. إيش أقرب؟ الأقرب دارا، ها؟ أقول الأقرب دارا. لا، ها؟ الأقرب إيش؟ الأقرب جهة. إيش؟ الأقرب جهة. لا، ما صح جهة، لأن جهة يقال فيها الأسبق. يقدم الأسبق جهة، ثم الأسبق جهة، ثم الأقرب. إيش؟ نسيتها الله. يقدم الشقيق على. لا لا، أصلاً غلط بالمثال. الأقرب منزل. طيب ثم الأخ. فمن جهة التقديم. أصبر يا رجل، أسألك قبل تجيب للشاهد. يقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. أحسنت. الأسبق جهة يعني من كان في جهة البنوة مقدم على من كان في جهة الأبوة. طيب الأقرب منزلة يعني الأدنى إلى الميت، فابن ابن وابن ابن ابن يقدم ابن الابن. طيب الأقوى وهو الشقيق يقدم على الأخ الشقيق على الذي الأب. طيب أين تكون القوة، في البنوة أو في الأبوة أو في الأخوة أو في العمومة؟ القوة هنا تكون في الأخوة والعمومة، ولا تكون في البنوة والأبوة. ما أدري يوافقونك الجماعة ولا لا. صحيح. ما تكون القوة إلا في الأخوة والعمومة. تمام، بارك الله فيك. الحجب الحاجب ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين. سعد ها؟ خطأ. حجب الوصف وحجب الشخص، ومن جهة أخرى ينقسم إلى حرمان ونقصان. طيب، من المحجوب بالوصف؟ صح، من اتصف بمانع من موانع العرف فهو محجوب بالوصف. طيب، الكافر بالنسبة للمسلم بوصف ولا بشخص؟ بوصف. طيب، القاتل بالنسبة للمقتول بالوصف. أين؟ بالوصف. أحسنت. الرقيق بالنسبة للحر بالوصف. طيب، المحجوب بالشخص أب وجد، الجد محجوب بإيش؟ بشخص. طيب، رقيق نصفه حر بالوصف، لكن حجب حرمان ولا نقصان؟ نقصان، لأنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. طيب، زوج مع ابن، زوج مع ابن، آخر واحد يا ماما أين حجب نقصان بشخص ولا بوصف؟ بشخص. الابن حجبه إلى الربع بدل الثمن. طيب، هل المحجوب يحجب غيره أو لا؟ الأخ، المحجوب يحجب غيره أو لا؟ نعم، نعم، وإن كان بشخص حجب غيره. نعم، توافق على هذا؟ لا إله إلا الله. توافق أنت؟ تدري وش هو؟ فإنه لا يحجب غيره، وإن كان محجوب من شخص. توافق على هذا؟ وش يقول جماعة؟ صحيح؟ مثل. الأب الكافر لا يحجب الابن، لا يحجب الأخوة. نعم. طيب، المحجوب بشخص تقول لا يحجب غيره، مثل. لا يحجب غيره، لا يحجب غيره، مش قلت مثال؟ يحجب غيره، يحجب غيره، مثاله جد. جد مثلا الاخوه مع الاب محجوبون، لكنهم يحجبون الام حد نقصان. اي صحيح يا اخوان، يعني هلك عن اب وام واخوه اشقاء. الاخوه الاشقاء لا يرثون، حجبهم الاب، لكنهم يحجبون الامه من الثلث الى السدس، صح ولا لا؟ هذا هو الفرق بين الحجب الوصف والحجب الشخص. طيب، انت الوقت ولا ناخذ؟ ندخل الأسئلة غدا ان شاء الله.